غريب ما اتفق الذهبي رحمه الله وذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحد المشايخ أو الناس ونسيت اسمه، فذكر أنه كان مجاب الدعوة، فدعا الله تعالى أن يغنيه عن الطعام والشراب فأغناه الله. أولى السلامات لي فضيعة المشر لا يحتاج أكل أو الحكم. فظهر هناك ثم في سنة من السنوات قالين جاء رمضان، فلما جاء رمضان دخل خلوته فأدخلوا رغيفا معه، فيوم العيد لما فتحوا الخلوة وجدوا الرغيف كما هو ما أكل من شيء. فالحاصل إن هذا يكتب في تراجم العلماء أو في تراجم الأولياء ترجمة ومنقبة، وهذا ليس منقبة وليس ترجمة، إنما هو حط لقدره إن عليم الكاتب بذلك. يقول الذهبي إنما ذكرت هذا ليعتبر لا يعني ليعمل به، إن مثل هذا مخالفة من جميع جهة. النبي صلى الله عليه وسلم أتقر أمة إن أتقاكم أخشاكم الله أن، وخير الحديث خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتسهر كل ليلة ورغب أصحابه في السهور وأمته في السهور، والمواصلة خاصية خاصة به ونهى أمته عن الإنسان. هذه كلها مخالفة في شهر كامل ولا يعمل بالسنة ولا ليس واحدة، هذا يعني يعتبر نكصة وليس ترجمة. ونحن نحث على أن من يكتب تراجم العلماء لا ينبغي له أن يعني لا تغلو في دينكم الغلو، وخاصة إذا كان بباطل مثل هذا. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قل جاء إلى مكة ودخل الكعبة وختم القرآن في ليلة داخل الكعبة وهو قائم على قدم واحد، ودعا الله أن ينشر بدعوه وشارك الأرض مواردها واستجيب دعوته. فأنا أقول يا ليت الزمان الذي قرأته على كل حال الآن، لو كان الآن لازم الكتاب ذاك من شر ورحمة، لازم مثل هذا من كتب مثل هذا لازم أن يعلق تحته. أولا إمام، هذا إمام أئمة أحد أئمة الأربعة وإمام متبع السنة، الصلاة لكتب الواحد من أين حصل له ومن أين، وختم القرآن في ليلة واحدة مخالفة أخرى. اللهم فعلى كل حال ينبغي التنبه والتنبيه لمثل هذا، ومثل كان يصلي في ليلة ألف ركعة هذا ليس منقبة، هذا مسلبة وليس منقبة. أنا أعد طاري تحته وأقول هذا مخالف لهذه محمد صلى الله عليه وسلم، خير هذه محمد صلى الله عليه وسلم ما صلى عمره ولا 500 ركعة مش ألف ركعة، وكان كل ليلة يصلي ألف ركعة. الحاصل أن الشاهد من هذا إن هذا إن السحر بركة، فوت الإنسان بظن، هذا جهل منه جهل منه جاهل، ولو علم السنة لكان إجابة دعوته بعدم الطعام والشراب لحمله أن يتناول كل يوم لقمة واحدة، ولا ينبغي ولا يفوت ذلك. فيقولنا باب بركة السحور من غير إجابة.